تبيض وجوه وتسود وجوه إن الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم، ولما ذكر حال الذين اسودت وجوههم من أهل الكفر والبدعة وابتدأ بهم للتحذير من حالهم عقب ذلك بذكر حال أهل الإيمان فقال وأما الذين ابيضت وجوههم، وهذا البياض حقيقي وهو من استنارتها بالفرح والسرور لما يرون من حسناتهم وثوابها، وهذا البياض عام لأهل الإيمان من هذه الأمة ومن سبقها، ولكن مؤمني هذه الأمة لهم زيادة بياض خاص ونور في أعضائهم من أثر الوضوء. ثم قال تعالى عن مصير المؤمنين جميعا ففي رحمة الله، والمراد بها الجنة، هم فيها خالدون دائمون لا يموتون ولا يتحولون ولا يخرجون. فوائد الآية: وفي الآية أن المؤمنين لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله، وأن من رحمة الله نجاتهم من النار، وفيها فضل اتباع السنة، وأن خلود المؤمنين في الجنة يراد به هنا التأبيد فهو خلود أبدي، وفيها إطلاق الرحمة على الجنة والمراد بها هنا الرحمة المخلوقة، وأما الرحمة التي هي صفة الله تعالى فليست بمخلوقة، وفيها أن الجنة أثر من آثار رحمة الله. إذن هذه التفائدة الثانية وهي التعديل، وفيها إطلاق الرحمة على الجنة والمراد بها هنا الرحمة المخلوقة، أما الرحمة التي صفة الله تعالى في المخلوقة هذا يشطبها. الفائدة التي بعد نقول وفيها إطلاق الرحمة على الجنة، وأن الجنة أو والجنة أثر من أثار رحمة الله تعالى، فالرحمة رحمتان إحداهما مخلوقة ومنها الجنة، ومنها التي فالرحمة رحمتان إحداهما مخلوقة ومنها الجنة ومنها الرحمة التي أنزلها الله إلى الأرض يتراحم بها العباد والبهائم. والتسعة والتسعون التي أمسكها عنده، ومن هذه الرحمة المخلوقة أيضا المطر، وأما الأخرى فالرحمة التي هي صفته وهذه ليست بمخلوقة قطعا. إذن الفائدة الأخيرة وفيها إطلاق الرحمة على الجنة، والجنة أثر من آثار رحمة الله تعالى، فالرحمة رحمتان إحداهما مخلوقة ومنها الجنة، ومنها الرحمة التي أنزلها الله الأرض يتراحم بها العباد والبهائم، والرحمات التسعة والتسعة والتسعون التي أمسكها عنده، ومن الرحمة المخلوقة أيضا المطر، ومن الرحمة المخلوقة أيضا المطر. وأما الأخرى فالرحمة التي هي صفته وهذه ليست مخلوقة قطعا. إذن وفيها إطلاق الرحمة على الجنة، والجنة أثر من أثار رحمة الله تعالى. فالرحمة رحمتان، إحداهما مخلوقة ومنها الجنة، ومنها الرحمة التي أنزلها إلى الأرض يترحم بها العباد والبهائم. والرحمات رحمك الله، والرحمات التسعة والتسعون التي أمسكها عنده. ومن الرحمة المخلوقة أيضا المطر. وأما الأخرى فالرحمة التي هي صفته وهذه ليست بمخلوقة قطعا. طيب الآن قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ثم قال تعالى تلك تلك آيات الله حججه وبيناته التي أنزلها وهي الآيات الشرعية. نتلوها عليك بالحق نقرأها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. بواسطة جبريل. بالحق نازلة ومصحوبة به صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فهي نازلة من عنده حقا بلا شك، فهي نازلة من عند الله حقا بلا شك، ومتضمنة للحق فيما اشتملت عليه. وما الله يريد ظلما للعالمين. فلا يظلم عباده ولا يأخذ أحدا بغير جرم، ولا ينقص من ثواب المحسن، وما أراد بما أنزله عليهم إلا هدايتهم. طيب، الآن هذه الآية، تلك آيات الله نتلوها عليك، نتلوها تحتمل أن الله يتلوها مباشرة على نبيه، ويحتمل أنه يتلوها عليه بواسطة. طبعا ما في استنكار، يعني لو قلت الله يقرأ القرآن على نبيه نقول نعم ممكن، موسى كلم موسى بلا واسطة. فيمكن أن يكون معنى نقرأها عليك، يعني الله يقرأ هذه الآيات على نبيه مباشرة. والاحتمال الثاني أن يقرأها عليه بواسطة، فأيهما المراد؟ نحن لو عرفنا يعني بالدليل أن الله قرأ على نبيه آيات مباشرة خلاص قلنا المراد، لكن الأدلة تدل على أنه قرأها عليه بواسطة، فنقرأها عليك بواسطة رسولنا جبريل. يعني كما جاء في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وظاهر هذه الآية، طبعا احنا قبل ثلاث احتمالات، أن الله قرأه على نبيه مباشرة، أنه قرأ عليه بواسطة وهو جبريل، أنه قرأ بعضه على نبيه مباشرة وقرأ بعضه عليه جبريل، يعني بالواسطة. لكن قول الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك يدل على أن كل القرآن مقروء على النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة وهو جبريل. طيب لماذا نسبت القراءة إليه وإن تلك نتلوها عليك مع أن القارئ واسطة، فيقال نسب القراءة إليه نتلوها عليك لأنها نازلة من عنده، ولأنها أصلا كلامه، يعني الله تكلم بها ابتداء، جبريل قرأها مبلغا، ولذلك قال نتلوها عليك. هذا الجواب لمن قال طيب لماذا قال نتلوها عليك، ما قال يتلوها عليك جبريل مثلا، لماذا قال نتلوها عليك مع أن الذي تلا هو جبريل؟ فيقال لأن الآيات صادرة أصلا من الله، ابتداء من الله، فهو الذي قال هذا الكلام، وهو الذي تكلم به تعالى ابتداء، ولكن ينسب إليه لأنه هو الذي قاله ابتداء. نتلوها عليك، هو جبريل مبلغ. فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. علينا قرآنه يعني علينا قراءته وعلينا تلاوته، عليك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كيف يعني قرأناه؟ قرأناه عليك بواسطة رسولنا جبريل. فالقارئ هو جبريل. لا تحرك بلسانك لتعجل به، لو نزلت عليك آيات كثيرة لا تقلق، نحن سنتكفل بجمعه في صدرك ونتكفل بحفظك له. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فلو نزلت آيات كثيرة في وقت واحد لن تنساه، لن تنساه، سيبقى وسنجمعه في صدرك وسوف نتكفل بحفظه. طيب، نتلوها عليك بالحق. الباء هنا يقولون هذه باء الملابسة، باء الملابسة، ويقولون أيضا باء المصاحبة. فما معنى هذه الباء، باء الملابسة وباء المصاحبة؟ يعني أن هذا القرآن نزل مصحوبا بالحق ملتبسا به، مش يعني ملتبسا من الالتباس أو من يعني لا، ملتبسا يعني متلبسا، متلبسا بالحق، مصحوبا بالحق، فهو حق في ذاته، نزل من الحق تعالى، من أسماء الحق، الحق من أسماء الله، والقرآن من أسمائه أيضا أحق الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزله، فهو حق في ذاته، نزل من الحق تعالى، متلبسا بالحق، مصحوبا بالحق، نزل لا شبهة فيه ولا باطل. طيب، وما الله يريد ظلما للعالمين. الماء قلنا هذه ما نافية، وما الله يريد ظلما للعالمين، هذه الماء ما هذه نافية، يسميها أهل النحو ماء الحجازية، وليس المقصود بماء الحجازية يعني أنه يتكلم بها أهل الحجاز ولا يتكلم بها غيرهم، لا، ولكن للتفريق بينها وبين ماء لغة تميم. طبعا الحجاز لما نقول حجازية، الحجاز يعني قبائل العرب اللي كانوا موجودين مثل قريش وغيرهم، ما هو مثلا تقول ماء الحجازية فيقفز إلى الذهن من سكن الحجاج من من سكن الحجاز من الأعاجم مثلا، لأنه سكن الآن تغير الوضع خلاص انتهى، الآن المسألة اختلفت تماما. لما تقول هذه ماء حجازية وهذه لغة أهل الحجاز، وهذه الحجاز يعني أيام النبوة من كان يسكن فيه؟ عرب، أقحاح، عرب، قبائل عربية، قريش وغيرهم، فاللغة لغة. أما الآن سكن الحجاز أخلاق كثر، منهم عرب ومنهم عجم ومنهم من شتى الأنواع. فالآن لو تقول ما هي لغة أهل الحجاز، ما الحين فيه لهجات كثيرة مختلطة، ما في، ما يعني ليست، وفيها عامية كثير جدا، ما في. المسألة الآن اختلفت، كما هو الواقع في أي الآن، ما يقولون مثلا الشعر النبطي في نجد ولا في غيرها، إيش هو الشعر النبطي؟ ما هو عربي ولا شيء، ولا لغة عربية ولا، خلاص هذا تحولت. فاختلفت يعني العرب، قبائل العرب التي كانت تسكن في نجد، والتي كانت تسكن في هجر، والتي كانت تسكن في الشمال، والتي كانت تسكن في الحجاز، الحين المسألة تغيرت لنا، ما ليست مثل الأول. فلما نقول ما لغة تميم تختلف عن ماء الحجازية، وين تميم؟ وين اللغة؟ خلاص الآن يعني ما عادت لغتهم لغة عربية فصحى الآن، ولا لغة أهل الحجاز لغة عربية فصحى الآن، لكن نريد أن نعرف الفرق يعني من جهة ما كان عليه الوضع أولا، لما كانوا العرب لغتهم سليمة فصحى، فما الحجازية هذه اسمها مبتدأ والخبر مع يعني لها اسم ولها خبر، و تعرب أو يعني تعمل عمل ليس، يعني ما الحجازية تعمل عمل ليس، وليس ماذا تفعل؟ ها؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ومعناها كذلك، يعني ما بمعنى ليس، ما مثل ليس معنى وعملا، معنى وأثرا في اللغة. يعني تقول مثلا ما زيد موجودا، هذه ما الحجازية، ما زيد موجودا يعني ليس زيد موجودا. فلما تيجي تعرف تقول ما حجازية، فإذا قلت ما الحجازية معناها أن تعمل عمل ليس، معناها اللي بعدها مبتدأ، معناها اللي بعدها هذا اسمها مرفوع. ما زيد اسم ما، تقول ما تعمل عمل ليس، ما الحجازية تعمل عمل ليس، ترفع وتنصب. زيد اسمها مرفوع بالضمة. طيب موجودا خبرها منصوب. هذه ما الحجازية، عملها عند أهل الحجاز هكذا مثل ليس. أما التميمية يقولون ما زيد موجود، ما زيد موجود. فعند تميم، عند تميم كل سنتين مرفوعات. طيب كما قال الشاعر: ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، يعني بين لنا نسبك من وين أنت. ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب ما قتل المحب حرام، فأجاب ما قتل المحب حرام. يلا قتل هذه وشي، مرفوعة، وحرام مرفوعة. إذن ما هذه إيش هي؟ تميمية. إذن هذا الرجل إيش هو؟ تميمي. لو كان حجازيا قال ما قتل المحب حراما، ما قتل المحب حراما. على أي حال، فهو أراد الشاعر أن يبين أنه سأله انتسب فقال له ما قتل المحب حرام، فعرف أنه تميمي. نرجع للآية: وما الله يريد ظلما للعالمين. ما هذه حجازية بمعنى ليس، وتعمل عمل ليس، ترفع وتنصب. وين اسم ما؟ ها لفظ الجلالة وما الله. إذن الله لفظ الجلالة مرفوع في ما، ليش؟ اسم ما، طيب التي تعمل عمل ليس اسم ما. طيب أين خبرها؟ الجملة الفعلية اللي هي تبدأ من وين؟ يريد، يريد الجملة الفعلية في محل نصب خبر ما، خبر ما. طيب طيب أعيدوا علينا وش كتبنا. يريد ظلما للعالمين آخر شيء، ما الله يريد ظلما للعالمين، فلا يظلم عباده ولا يأخذ أحدا بغير جرم ولا ينفس من ثواب المحسن، وما أراده بما أنزله عليه، وما أراد بما أنزله عليه إلا هدايته. طيب نضيف عبارة يعني أنه فهو لم يظلم الذين ابيضت وجوههم ولا الذين اسودت وجوههم، او فلا يظلم الذين ابيضت وجوههم ولا الذين اسودت وجوههم. عليكم السلام ورحمة الله. نضيفها وين؟ مرة ثانية. ولا يظلم الذين بيضة وجوههم ولا الذين سودة وجوههم من عذابه ولا يأخذ أحدا من ثم أحد. ماشي ما معقول. اصبر بس نضيف هذه نخلص منها. لا هو أنعم عليهم بلا شك، الذين ابيضت وجوههم هذول ما دخلوا برحمته، وفي رحمة الله فيها خالدون، ما دخلوا بعملهم أقصد، دخلوا برحمته، فهو من جهة يعني إنه زادهم وأعطاهم، هذا ما في شك، لكن يعني المقصود إنه ما يظلم ابيضت وجوههم يعني ما ينقصهم من حسناتهم، يعني إن حتى أهل الجنة لا يظلمون. طيب إذا واحد قال كيف يعني ما هو أصلا دخلوا الجنة، نقول إيه يعني ما ينقصوا من حسناتهم. أيوة. وما الله يريد فضلا للعالمين يعني بذلك، وليس الله محمد بتسويد وجوه هؤلاء وإذا قسم العذاب العظيم والتبيض وجوه هؤلاء وتنعيمه إياهم في جنته طالبا وضع شيء مما فعل من ذلك بغير موضعه الذي هو موضعه، إعلاما بذلك لعباده أنه لن يصلح في حكمته بخلقه غير ما وعد أهل طاعته والإيمان به، وغير ما أوعد أهل معصيته والكفر به، وإنذارا منه هؤلاء وتبشيرا منه لهؤلاء. طيب هذا هو نفس اللي يعني الماء يدور حول هذا، وما الله يريد ظلم العالمين. كتبنا احنا مرة ثانية يا سيد. ولا يظلم الذين يبيض وجوههم ولا الذين سود وجوههم من عباده ولا يأخذ أحدا. طيب خلاص نكتب هذه، فلا يظلم الذين ابيضت وجوههم ولا الذين سودت وجوههم من عباده. أيوة أكمل. ولا يأخذ أحدا بغير جرم ولا ينقص من ثواب المحسن وما أراد بما أنزله عليهم إلا هدايتهم. طيب والظلم وضع الشيء في غير موضعه. والعالمين كل شيء سوى الله. والعالمين كل شيء سوى الله. من شهر. أيوة إيش يقول مرة ثانية؟ طيب صلة هذه بما بعدها وما قبلها. طيب الآن نبغى الفوائد. وفي الآية نقول وفي الآية إضافة الآيات إلى الله، والمقصود الآيات، والمقصود آيات القرآن. وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وليس من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، إلى خالقه. وفيها أن القرآن حق نزل من الحق تعالى، وفيها أن القرآن حق لا شبهة فيه ولا باطل، نزل من الحق تعالى، وكل ما فيه حق لا تناقض ولا اختلاف. وفيها أن الله حرم الظلم على نفسه، ولا يريده بعباده، وهذا فضل منه تعالى، وإلا فإنه لو أراد أن يعذب خلقه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه هو مالكهم يفعل فيهم ما يشاء، ولكنه سبحانه حرم الظلم عن نفسه ونفاه عما يريده بعباده، وفي هذا مدح عظيم له عز وجل. وفي الآية أنه إذا انتفت إرادة الظلم منه تعالى انتفى الظلم، لأن الله لا مكره له، وما أراده لا بد أن يقع أو لا بد أن يكون، وما أراده لا بد أن يكون. طبعا بخلاف إيش؟ بخلاف الخلق. يعني الحين ممكن واحد يقول أنا ما أردت أني أظلم، بس خطأ أخطأت وظلمت، أنا ما أبغى أظلم بس أخطأ. هذا المخلوق يقع منه ذلك. أما الله عز وجل ما إذا نفى الإرادة، إذا قال لا أريد، الله لا يريد كذا فلن يقع كذا. أما أنت ممكن تقول أنا لا أريد كذا ويقع عكس اللي أنت تريده، لأنك تخطئ وتسهو وتقدر خطأ وما تقدر، وفي ناس قد يكرهوك على شيء ويغصبوك وتعمل عكس الذي تريده، يعني خطأ وإكراها. وفيها أن تنعيم الأبرار وتعذيب الكفار لا ظلم فيه، بل هو من فضله وعدله عز وجل. وفيها إرشاد العباد إلى مجازاة المحسن والمسيء بما يستوجبانه، عندكم إضافات في الفوائد. قول قال أبو الشعوز وكشف الجمعة الجملة نوع إيماء إلى التعديد بأن الكفر هم الظالمون، ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد. أعيد مرة ثانية. والشيخ قاسم قال أبو الشعوز وكشف الجملة نوع إيماء إلى التعديد بأن الكفر هم الظالمون، ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد. طيب وفيها إيماء إلى أن الكفرة هم الذين يظلمون أنفسهم بتعريضها للعذاب. قال تعالى بتنفير الظلم، قال والله يريد ظلما فيأخذ أحدا بغير جرء أو يزيد في عقاب مجرم أو ينقص من ثواب نفس، ولذلك نكر الظلم. طيب إيش الفرق بين قولنا وما الله يريد الظلم بالعالمين وما الله يريد ظلما بالعالمين؟ ظلما نكرة بدون ألف ولام، يشمل الظلم القليل والكثير. لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وما الله، هذه نفي، ما، وما الله يريد ظلما، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني هذا يشمل نفي الظلم القليل والكثير. اكتبها في الفوائد. وفيها نفي الظلم القليل والكثير عن الله تعالى. لقوله في الآية ظلما والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. غيره بأن جانب الرحمة مغلب. طبعا هو يعني أهل السنة يقولون أن الله أصلا يعني قبل يعني لو ما أخبرنا أنه حرم الظلم على نفسه، لو قال واحد هل يمكن أن يظلم؟ خلي شرعا نتكلم على عقلا، عقلا ها؟ الجواب نعم، لأن هؤلاء خلقه يفعل فيهم ما يشاء، يريد أن يعذبهم كلهم، يريد أن يحرقهم، يريد أن خلاص هؤلاء خلقه، لكن هو حرم الظلم على نفسه. فالآن هذا مدح، حرم الظلم على نفسه هنا يكون مدحا، لأنه يجوز عقلا أن يظلمهم لو أراد، مثل أن يعذب الخلق كلهم، كلهم مؤمن فاسق بر فاجر كلهم يعذب لو أراد، لأنهم خلقه يفعل فيهم ما يشاء، يعني عقلا ما في مانع، ولكنه تعالى من فضله حرم الظلم على نفسه، يعني لو أراد لظلم، ما ليست يعني ما يعجزه ولا يعني ولا أحد يعترض، وهذا خلقه وهو وهم ملكه يفعل فيه ما يشاء خلاص، لكنه لما حرم الظلم على نفسه خلاص علمنا شرعا أن هذا ممتنع، في يعني أنه لا يفعله تعالى. فإيش الفرق بين قول الجهمية الذين يقولون أنه لا يمكن أن يظلم أصلا؟ الفرق أنه أهل أنه الآن على مذهب أهل السنة يكون تحريم الله للظلم على نفسه فضل منه، بينما على قول الجهمية يكون تحريم الله للظلم على نفسه تحصيل حاصل. عرفنا الفرق؟ على مذهب الجهمية يكون تحريم الله للظلم على نفسه تحصيل حاصل، لأنهم يقولون أصلا هو لا يمكن أن يظلم أصلا، ونحن نقول لا يمكن، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، كما ورد في الحديث، لو أن الله عذب خلقه كلهم أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، خلاص ملكه عباده يفعل فيه ما يشاء، من الذي يمنعه؟ ما الذي يمنع ذلك؟ ولكن هو حرم الظلم على نفسه، فهو لو يعني هل هو قادر على ظلمهم؟ نعم قادر. هل يمكن عقلا؟ نعم يمكن عقلا، ولكن ظهر فضله بتحريم الظلم على نفسه. فعند أهل السنة تحريم الله للظلم على نفسه هذا واضح فيه فضله تعالى وكرمه وإحسانه. عند الجهمية الذين يقولون أنه أصلا يمتنع ولا يجوز عقلا ولا هذا معناه أن تحريم الظلم على نفسه تحصيل حاصل. إيش الفرق؟ إيش الفرق بين أول وبعد القاص؟ فإذا هذا الفرق بين مذهب أو يعني الجهمية وأهل السنة في هذه المسألة. عليك بالحق لأن أوامره ونواهيه مشتملة على الحكمة والرحمة وثوابها وعقابها. وين ذكرنا في الفوائد؟ طيب، وفيها أن الله لا يريد ظلما بالعباد لا في ما شرعه لهم من الأوامر والنواهي ولا في ما يصيرون إليه من الثواب والعقاب. الله لا يريد ظلما بالعباد في لا في ما شرعه لهم، مثلا يعني انه مثلا المواريث فيها ظلم، ممكن يجي الان بعض دعاة الزندقة ويقولون للذكر مثل حظ الانثيين، ليش؟ هذا ظلم للمرأة مثلا. فنقول الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلم العالمين. الارتباط بين آيات الله وبالحق وبين نفي الظلم أنه لا يريد ظلما في العباد لا فيما شرعه لهم من الأوامر والنواهي والأحكام ولا في مصائرهم وثوابهم وعقابهم. فظلم فهو لا يريد أن يظلم المسيء أو الكافر ولا المحسن. وظلم المحسن كيف؟ أن ينقصه من أجره مثلا أو أن يعذبه. فالله لا يريد هذا ولا يريد هذا. ولا يأخذ مثلا بريئا بجريرة مذنب، يقول يلا أنت مدام هذا أبوك يلا أدخل معه العذاب. فإذا لا يريد ظلما بعباده لا فيما شرعه ولا فيما أثاب عليه وعاقب. أيوه. طبعا يعني ان من يعني من من تحقيق تحريمه للظلم على نفسه انه تقدم الى عباده بالوعد والوعيد قبل ان يقيم عليهم يقيم دار الثواب والعقاب. تقدم إليهم بالوعد والوعيد قبل أن يقيم دار الثواب والعقاب. ليش؟ يعني تبيينا وإنذارا. ولو فاجأهم يوم القيامة بعذاب ولم يكن قد بين لهم سابقا إيش الحرام وإيش الحلال وإيش خلاص يوم القيامة جاء فوجئ وفوجئ الناس اللي عملوا مثلا شيء معين انهم يعذبون عليه. ليه؟ طيب ما جاء وما بلغهم حتى الكفار لما جاءهم رسول. لو قالوا يوم القيامة ما جاءنا رسول وفعلا ما جاءهم رسول ما دروا كانوا في ناحية من الأرض ما بلغهم، فالله يقبل عذرهم ويختبرهم ويمتحنهم يوم القيامة امتحان آخر غير اللي كان في الدنيا. في الدنيا ما كانوا يعرفون. فإذا نقول نقول يعني وفيها أن من نفي الظلم امتناع تقديمه تعالى للوعد والوعيد، قبل إقامة دار الثواب والعقاب. اي ماشي ممكن ممكن تصير مفصلة ما في معنى، لكن باقي بس الصياغة. تلك آيات الله، هذه الآيات التي ذكر فيها أمور المؤمنين من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمور يهود بني إسرائيل وأهل الكتاب وما هو فاعل بأهل الوفاء بعهده وبالمبدلين دينه والناقضين عهده بعد الإقرار به. ثم أخبر عز وجل نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يتلو ذلك عليه بالحق، وأعلمه أن من عاقبه من خلقه بما أخبر أنه معاقبة من تسويد وجهه وتقليده في أليم عذابه وعظيم عقابه، ومن جزاه منهم بما جزاه من تبيض وجهه وتكريم تشريف في المنزلة لديه بتخليده في دائم نعيمه فبغير ظلم منه لفريق منه، بل لحق المستوجبوه وأعمالهم مختلفت جزاهم عليها. فقال تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين. من غير أعمال سلفة. غير أعمال سلفة. يعني ما عاقبهم على شيء ما عملوه ولا على حكم ما بلغهم. لكن هذه فيها أن تقديم الوعد والوعيد قبل إقامة دار الثواب والعقاب من لوازم تحريم الظلم. وفيها يعني هي نفس الفائدة هذه. هل نقول وفيها أن من تركه لظلم عباده ما أخبرهم به مسبقا من الوعد والوعيد قبل إقامة دار الثواب والعقاب؟ تقديم الوعد والوعيد قبل إقامة دار الثواب والعقاب. وفيها أن تقديم بيان الوعد والوعيد وفيها أن بيان الوعد والوعيد هي نفس الفائدة ترى بس نحن الآن نعيد صياغتها وفيها أن بيان الوعد والوعيد قبل إقامة دار الثواب والعقاب يدل على عدم إرادته الظلم بعباده بس ايش طبعا هذه اللي راح ايه ماشي على تمام عدله وعدم إرادته الظلم بعباده لا لأنه إقامة دار الثواب والعقاب له بعث العباد من القبور وليس خلق الجنة والنار لأنه متى تقوم دار الثواب والعقاب طبعا المقصود يعني الدار الآخرة يعني قبل إقامة طب بلاش دار يوم الثواب والعقاب قبل إقامة يوم الثواب والعقاب يعني يوم بدل دار حتى ما يفهم منها انه يعني خلق الجنة والنار يعني ايه ما هو لا قبل أن يوحي الوحي مع إيش؟ لا التلاوة هي القراءة لكنه ليست قراءة كلمة وإنما أكثر من كلمة كما قلنا أمس لأن التلاوة شيء في إثر شيء وشيء يتبع شيئا فالفرق بين التلاوة والقراءة أن القراءة ممكن تطلق على كلمة وأما التلاوة ما تطلق إلا على كلمتين فصاعدا لأنه معنى التلاوة شيء يتلو شيئا فأنت ممكن تكتب كلمة واحدة وتقول يلا أقرأها يا فلان ها؟ أقرأها يا فلان فيقرأ خلاص كتاب مثلا لكن ما يمكن تقول له أتلوها يا فلان لأن التلاوة ما تجي إلا على كلمتين فصاعدا لأنه شيء يتلو بعضه بعضا طيب تفضل يعني هذه صياغة بطريقة أخرى طيب في شيء خلاص طيب سنتابع إن شاء الله في الدرس القادم وروى الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن مختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة قال وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وأنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل وسألت محمد عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إلا من حديثه طيب حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن بن المختار هذا مولى حفصة بن سيرين وهو ثقة من الطبقة السابعة عليه حال حديث رواه مسلم وأحمد ويقول الترمذي وفي الباب عن جابر وكعب وأنس وحديث كعب هو الذي أخرجه أحمد ومسلم وكذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أية البركة وحديث كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، يعني قبل يمسحها بمنديل يلعقها بفمه. طيب طبعا هذا معناه أن اليد نظيفة، وإلا ما يلعق ما لم يكن طبعا إيش يعني نظيفة؟ يعني نظيفة مو يعني ما فيها دسم، لا، نظيفة يعني ما فيها وسخ أصلا، يعني أكل بيد نظيفة، فلما علق بها شيء من السريد من الرز من أي شيء لعقه بيده قبل أن يمسحه بالمنديل مثلا. يقول إذا أكل أحدكم فليلعق، يلعق يلحس، واضح المعنى. المعنى واضح. طيب فليلعق أصابعه. شوف نحن الآن لما يجي واحد يطبق السنة يقوم يلحس الأصابع كلها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ما يلحس إلا ثلاثة لأن هي اللي يأكل فيها. طبعا هذا يجي على إيش؟ مثلا الثريد، الثريد هذا الخبز اللي في المرق يأكل ثلاثة أصابع، خبز مع شيء من المرق واللحم يؤكل ثلاثة أصابع، لكن الرز ما يتماسك، واضح؟ الآن الأكل بثلاثة أصابع اللي هي السنة، الإبهام والتي تليها والوسطى، الإبهام والتي تليها والوسطى، السبابة والوسطى، الإبهام والسبابة والوسطى، هذه الثلاثة اللي كان يأكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل ثلاثة أصابع. إيش اللي يأكل ثلاثة أصابع؟ الشيء الذي يتماسك، يعني يلتصق بعضه ببعض، ثريد مثلا، ممكن دباء، خضروات، تأكل ثلاثة أصابع. أفرض أنت طبخت كوسة وجزر ومسلوق مثلا، ممكن تأكل ثلاثة أصابع؟ ممكن. لكن الرز يتفلت عليك إذا تأكل ثلاثة أصابع، خلاص تأكله بأربعة بخمس، أنت الآن يعني حسب الحال. يقول ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. هذا الحديث اللي هو عند الطبراني عن كعب بن عجرة يبين يبدأ بلعق إيش؟ حديث أبي هريرة هنا إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيدينا البركة، أول شيء ما في ذكر الثلاث، ذكر الثلاث أصابع جاء عند مسلم وغيره. رواية الطبراني إيش أفادت؟ أفادت يبدأ اللعق أي إصبع يبدأ لعقها؟ ها؟ الوسطى. لا هو الوسطى حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام، فهو يأكل بالثلاث. إذا أراد أن يلعق يلعق أولا الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام. ليش؟ قال شيخنا العراقي يقول الحافظ بن حجر كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثا لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها، ولأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام. ويحتمل عليكم السلام أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه، بطن كفه إلى جهة وجهه. فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل السبابة على جهة يمينه وكذلك الإبهام على اليمين، فهو يبدأ بالوسطى ثم يروح يمين إلى السبابة ثم إلى الإبهام. قال فإنه لا يدري، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أيتهن يعني في أية أصابعه البركة، يعني حاصلة في أية أصبوع. قال النووي رحمه الله معناه أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. ليش قال إذا سقطت لقمة أحدكم فلا يدعها للشيطان؟ لأنه فليمس ما رابه منها، مثلا تعلق فيها وسخ يشيله ويأكل الباقي، ليش يتركها للشيطان؟ وقد يكون هي فيها بركة الطعام. وهذا معناه أن البركة ما هو شرط تكون مختلطة بكل جزء من أجزاء الطعام، يعني هذا الطعام ممكن تكون البركة في وسطه، ممكن تكون البركة في حبة الرز هذه، ممكن تكون بركة، لا يدري في أي طعامه البركة. والبركة أصلها الزيادة وثبوت الخير، والمراد به ما تحصل به التغذية والتقوية، هنا المراد به ما تحصل به التغذية والتقوية، ويسلم الإنسان من عاقبته وغائلته كعسر الهضم مثلا والإسهال، ويعني يصيب الإنسان أمراض كثيرة بسبب الأكل، أعراض كثيرة بسبب الأكل. فالبركة هذه هي خير وليس فيها شر، يعني ما تسبب المشاكل، وبالعكس تقوي وتغذي. فلا تدرون في أي طعامكم البركة التي تغذيكم وتقويكم وتمنع عنكم الأذى. طيب بعض الناس يعني يقول إيش هذا، كيف لعق ما لعق ما هذا، ما هو من التقدم. فيقال له هذا فعل المتكبرين، يأنفون من لعق أصابعهم. لكن في شيء، في انتقاد صحيح يوجهه بعض الناس، يقول لمن يلعق أصابعه أثناء الأكل ثم يضعها في الطعام، فيقال هذا أنت الآن يعني أنت الآن سويت شيء ما هو يعني خلاف الذوق السليم وخلاف السنة. السنة متى يكون اللعق؟ في آخر الطعام، ما هو وسط الطعام. كل ما أكلت لقمتين لعقت أصابعك وغطستها بالأكل، لا. فإذا لا يقال لعق الأصابع تستقذره النفوس، لكن لعقها أثناء الطعام ممكن تستقذر النفوس. الآن ليش النبي عليه الصلاة والسلام نهس نهسة من اللحم وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ قالوا لأن نهس اللحم يمتنع عنه المتكبرون، المتكبرون ما يمسك هذا اللحم ينهسه، فقال أنا سيد ولد آدم وهو ينهس اللحم، دلالة على تواضعه، لأنه يأنف منه المتكبرون. ففي آداب الطعام أو أحوال نبوية وردت يأنف منها المتكبرون، كاللعق الأصابع أو نهس اللحم عن العظم. فأهل الكبر ممكن يعني الواحد لازم يفصلها عن العظم أول ثم يأكلها، ما يلزم يهسها من العظم. طيب ممكن تعيد مرة ثانية. ان اللعق ان البركه تنزل في وسط الطعام ثم تفيض، يعني تنزل من السماء في وسط الطعام ثم تفيض على جوانبه. ايوه، فلا ياكل من وسط الطعام. ولعق الصحفه مو يعني لازم ياكل كل يلعق، لا يلعق ما امامه. افرض واحد مثلا اللي ياكل بانتظام او ياكل بنظام مثلا، لو كان هذا يعني صينيه الاكل هذه كبيره، هو ايش ياكل؟ ياكل مما يليه، وقد يحطه يضعه في صحن مثلا ويلعق الصحن، واذا اكل بالملعقه يلعق الملعقه، لان الملعقه ممكن يعلق بها بقيه من الطعام والصحن يكون فيه بقيه من الطعام. وهذا ما ينبغي ان يربى عليه الاولاد، ان يلعقوا الملعقه ويلعق الصحن، يسكب على قدر ما ياكل، واذا اكل انتهى لعق اصابعه اذا اكل باصابعه، أو لعق الملعقة أو لعق الصحفة، صحن يلعق الصحن، سلم صحن نظيف من جهة ما في بقايا أكل. بس يحتاج إلى مراجعة معنى، هم قالوا ينزل في وسط ثم يفيض على جوانب الصحفة، فإذا أكل يلعق مما يليه. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حالة الحفظ وأكرر آية فيها سجود، هل كل مرة أسجد أو يكفي مرة واحدة؟ أمس تقدم الجواب، يعني هذا أخونا يسأل يقول: وهل آية السجدة في سورة الإسراء عند قوله تعالى ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويقولون أذقان يكون يزيدهم خشوعا؟ نعم، هذا من مواضع السجود. هذا أخونا أبو عبد الرحمن من تايلاند يقول: هل في حالة الحفظ يكرر آية فيها السجود، يكرر السجود في كل مرة؟ الجواب لا، يكفي مرة واحدة، يكفي مرة واحدة. لكن يعني أشار بعضهم إلى أنه إذا كرر يسجد أول مرة وآخر مرة. الحين افرض أنه يقرأ مثلا، يكرر مثلا 10 مرات، يعني أول ما يقرأ يسجد، أول مرة يقرأها يسجد، وبعدين يكرر ويكرر ويكرر، ولو سجد في آخر مرة طيب. بعضهم أشار إلى هذا، أنه إذا كرر يسجد في أول مرة وآخر مرة، ولو سجد في أول مرة يكفي، ولو ما سجد أصلا ما عليه شيء، لأن سجود التلاوة عند جمهور العلماء مستحب. يقول: هل يجوز تمني الموت شوقا إلى الله تعالى؟ هو قال: لا يتمنين أحدك موت لضر أصابه. فتمني الموت للضر هو المنهي عنه، أما تمني الموت شهيدا فهذا ما في حال، بالعكس هذا طيب أن يتمنى الموت شهيدا. يعني لو قامت الآن معركة فتقدم وهو يتمنى أن يموت فيها، هل يقال له: أنت الآن خالفت النهي، أنت الآن كيف تتمنى الموت، ما يجوز هذا، فيه نهي؟ نقول: لا، النهي أن يتمنى الموت من ضر أصابه، أما أن يتمنى الموت الآن في المعركة سبيل الله لينال مرتبة الشهادة، هذه أمنية عزيزة، يعني هذه بالعكس هذه مما يدل على زيادة الإيمان. طيب قضية الموت، يقول يتمنى الموت شوقا إلى الله، عمر المؤمن له خير، فإما أن يزداد إذا كان محسنا يزداد إحسانا، وإما أن يكون مسيئا فيتوب، فما هو من مصلحة أن يموت فورا، وخصوصا الواحد إذا كان صاحب نفع متعدي. الآن لو واحد مثلا يعني قائم على أيتام، أو مثلا يعلم الناس، أو داعية، الآن بقاؤه خير له وخير للآخرين، فإذا مات الآن ويقول الآن أموت ينقطع ما كان يفعله، ينقطع ما كان يفعله، فالأفضل له أن يزداد عند الله قربة، أن يزداد عمرا ليزداد عملا، ليزداد ثوابا، ليزداد منزلة عند الله. طيب تمني الموت للفتنة التي يخشى على نفسه فيها من عدم الثبات، نقول نعم هذه حالة شرعية، ممكن ممكن يتمنى الموت إذا نزلت فتنة وخشي أن لا يثبت، يخشى على نفسه من التورط في أشياء، ولعل هذا مما دفع علي رضي الله عنه إلى تمني الموت في آخر عمره لما صارت الفتن، واستعصى عليه من استعصى ممن معه، وتمرد عليه من تمرد، وعصاه من عصى، وخرجت الخوارج، وصارت الفتنة مع أهل الشام، فيعني كأنه مللتهم وملوني، اللهم اخفضني إليك، يعني تحمل بعض العبارات اللي وردت عن بعض الصحابة أو الصالحين على هذا، أنه هو دخل يخشى، يعني وقعت فتنة فيخشى أن يدخل فيها بشيء يورطه، فهو يريد السلامة الآن، يريد النجاة، لكن واحد يتمنى أن يموت لضر أصابه، لضر يعني مثلا مرض أو فقر، فقير مثلا يقول يا ريتني أموت وأخلص، يقول لا تتمنى، لا تتمنى أن أحدكم موت لضر أصابه. طيب الشوق إلى الله، الشوق إلى الله معنى طيب، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، لا ضراء ولا فتنة. أسألك الشوق إلى لقائك، فإذا كون الواحد يسأل ربه أن يجعله مشتاقا إليه هذا طيب، هذا ورد في الدعاء، لكن لا يلزم من ذلك أن يموت الآن، يعني ممكن واحد أن يعمر في عمل صالح وهو مشتاق للقاء الله، وهو لازم اشتياق يعني الآن لازم يموت، يحصل له يعني الشوق إلى لقاء الله وهو يعمر في طاعة الله، بس إذا جاء الأجل فهو مشتاق إلى ربه لأنه يرجو ما ثواب ما فعل، أما العاصي هو الذي لا يريد الموت لأنه إيش يسأل، كلها سجلات سوداء. يقول نية إيصال صدقة أو نشر علم أو دعوة للأمة التي قد ماتت وإشراكها في الأجر بكل شيء هل يصح؟ والدعاء لها قبل الدعاء للنفس. أما الدعاء فالسنة فيه أن يبدأ بنفسه، وحتى النبي قال رب اغفر لي ولوالدي، فقدم الدعاء لنفسه على الدعاء لوالديه، ف فيقدم الدعاء لنفسه، هذه السنة، وهذا ما فعله نوح عليه السلام. ها؟ هو يسأل عن الوالد الوالدة، وهذا للإخوة في الله أو لإخوانه في الله. أما قضية يعني فعل صدقة ونية إشراكها في الأجر فهو لا بأس به، إهداء الثواب للأموات أو نية إشراكهم فيها مثل الأضحية، يقول اللهم هذا عني وعن آل بيتي، عني وعن آل بيتي يعني يدخل فيهم أهل بيته من الأحياء والأموات في ثوابها، في ثوابها. يقول هل كتاب الروح وما جاء فيه من أخبار عن الموتى صحيح؟ كتاب الروح لابن القيم رحمه الله يعني فيه غرائب وعجائب، حتى شكك بعضهم في نسبته إلى ابن القيم، قال ليس هذا الكتاب له، وليس كل ما في الكتاب صحيحا، بل بعضه صحيح وبعضه ضعيف أو ضعيف جدا، وفي قصص ممكن تستنكر مستغربة. فلذلك يعني هو جمع مثل يعني منهج كثير من العلماء يجمع، وانت ايها القارئ عليك التفتيش وعلينا التقميش، انت نقمش لك ونفتش. وقد يشترط بعض العلماء في مصنفاتهم الصحة مثل البخاري، خلاص هذا منهج هو شرطه هذا، بينما مثلا الحاكم أول ما بدأ في تصنيف كتابه هو يجمع بعد ذلك هو قد ينخلها أو غيره ينخلها. العلماء كانوا إذا صنفوا ما ينظر واحد إلى نفسه إن هو راح يسوي كل شيء، لا، وممكن ينظر إلى أن العمل العلمي هذا ممتد، ممكن غيره يختصر وغيره ينقح وغيره يحقق يعني. ولذلك تجد أن عامة ما فعله الأولون الجمع، وعامة ما فعله المتأخرون التحقيق والتدقيق يعني لا نشي أكثر الكتب المؤخرة كلها تحقيق، حتى رسائل الدكتوراه تحقيق تحقيق، والشغل كله الأساسي الجمع المادة الأولية كان من قبل. فكتاب الروح على أي حال فيه أشياء ممكن تكون ضعيفة جدا مستنكرة، ما يؤخذ بها، نعم، ما وعذره رحمه الله أنه جمع، هو أراد أن يجمع لك في الروح، يجمع لك في الروح ما ورد من أخبار وحتى منامات، ما هو بس آيات وأحاديث وأقوال العلماء، لا، وفيها أخبار ومنامات، فأش أشياء ما وافق الكتاب والسنة يؤخذ به، ما خالف الكتاب والسنة يترك. يقول ما الواجب على كل شاب مسلم تجاه ما تعرض له أمة الإسلام وأهل السنة والجماعة في كل مكان؟ طبعا الواجب أن ينصره بماله، بنفسه، بدعائه، بمناصرته لهم مثلا إعلاميا، ببيان المظالم التي تقع عليهم، يعني ما فضح جرائم أهل الباطل فيهم، لعل هذا يكون نوع من الضغط في التخفيف عنهم، كل ما أمكن عمله من أجلهم يعمل. انصر أخاك. طيب يقول أخونا ما حكم استخدام بطاقة الفيزا؟ طبعا هذه بطاقة فيها شروط كثيرة، وبعضها أو كثير منها قائم على الربا، يعني أنت ما عندك رصيد تستعمل الفيزا تشتري بمال البنك أو مال شركة الفيزا، لأن الفيزا هذه شركة عالمية فيها يهود، تقوم على فكرة أن تخرضك لتشتري ثم تستوفي منك زيادة وتأخذ من البائع أيضا، يعني هي فكرة يهودية. ناس ما عنده فلوس، طيب نسوي لهم نظام بنكي معقد ومحكم ما يستطيع يهرب منه، نغريهم بالشراء بأموالنا ثم نستردها منهم بأكثر كمشترين وناخذ من الباعة أيضا، يلا ناخذ من البياع نسبة وناخذ من المشتري نسبة. كم الأموال تصير الآن؟ هذه شركة فيزا كم تكسب؟ مليار طبعا، مبالغ هائلة جدا يعني. فهذه الأفكار اليهود فكروا فيها من زمان، طلعوا لها أنظمة أو أشياء وقوانين وبطاقات واتفاقيات وعقود وحطوا آليات كلها، في الأخير أنت المستهدف، امتصاص ما عند الناس. لكن لو واحد قال هذه بطاقة، هذه أنا أسحب فيها من حسابي، ما أسحب من حساب غيري، هذه بطاقة أسحب من حسابي، في ألف شريت بألف، ما في ألف ما شريت شيء، ما شريت، ما في ما خلاص انتهى رصيدي ما شريت شيء، أنا لا أقترض أبدا، خلاص لا تقترض. إذن هذه مثل الموظف، بدل ما تطلع تسحب سيولة وتعطي البياع السيولة، خلاص هذه بطاقة توفر لك انتقال المال من حسابك إلى حسابه من غير موظف أو بالآلة، هي آلية لنقل المال من البائع إلى المشتري أو من المشتري إلى البائع، من المشتري إلى البائع، بس ما في حال، لا بأس. ولو أخذ نصف البطاقة أجرة لا مانع، كل ما في الأمر أن المال ينتقل من المشتري إلى البائع. المشكلة لما يصير فيها قرض والفيزا تغطيك وانت تعطيهم بزيادة، هذا هو الربا. ايضا يقول اخونا من امريكا، هل يجوز ان تقول امين عندما يلقي الدعاء الامام بعد خطبة الجمعة؟ لا مانع، لكن تقول في نفسك يعني اثناء الخطبة، انت ما تجهر لانك مطالب بالانصات. يقول بيني وبين زوجتي مشاكل بالبيت وما تكلمت معي بل خرجت من البيت دون علمي، حضر والدها وأخذها وأنا تكلمت مع زوجتي مرة ومستعد أصلح السلبيات اللي تصير مني، ولكن رفضت إلا أن أعتذر لوالدها، وأنا لا أريد أن يتدخل والدها بيني وبين زوجتي، خصوصا أنها خرجت من منزلها بأمرهم وكانت تريدني وفجأة تطلب الطلاق، فما العمل؟ وأهلها والأسف حرضوها على شيء علي بشكل كبير بالرغم من أني متمسك فيها، ولكن أرفض أن يتدخل أحد بيني وبين زوجتي. لا يجوز للأب أن يخرج ابنته من بيت زوجها بدون إذنه، لأن لما سلمت نفسها لزوجها صارت في حكم الزوج، وله عليها الأمر والنهي والطاعة بالمعروف والبقاء في بيته وعدم الخروج، لأن المرأة الآن بالزواج تصبح محبوسة لحق الزوج، ولذلك تأخذ مهر. المهر ليش الآن؟ وليش تأخذ نفقة؟ لماذا يكون لها مهر ولها نفقة؟ ليش لها نفقة؟ لأنها محبوسة عليه من أجله، هي الآن جالسة في بيتي ولا تخرج إلا بإذنه، ليش؟ من أجله. فلذلك تجب لها النفقة. فكيف يجوز بعد هذا، بعدما سلمت نفسها له ودخل بها وصار لها النفقة، يجي أبوها يطلعها من البيت بغير إذنها؟ هذا لا يجوز، هذا عدوان ظلم. اللهم إلا إذا كان في شيء لا يطاق، مثلا الزوج هذا يضربها ضرب التعذيب، خلاص هذا يخلصها من الظلم، أبوها يخلصها من الظلم. لكن صار خلاف، صار شجار، صار كلام سوء تفاهم، راح مباشر أخذ البنت ومشى، يعني كأنهم يضغطون عليه، خلك أنت والأولاد وخلك دون زوجة وخليك كذا، فهذا لا يجوز. فعليها أن تتوب إلى الله وترجع. تقول رفضت إلا أن أعتذر لوالدها. طيب الآن هي صاحبة الحق أصلا، إذا كانت أخطأت عليها، فربط المسألة بتشعبات أخرى يعقد الموضوع، ربط المسألة بأطراف أخرى. خلاص إذا أنت أخطأت عليها يكفي أن تعتذر لها، وهي لا داعي أن تنقل الخلافات إلى أهلها، فإخبارها لهم بما حصل في الأحوال العادية هذا يفاقم المشكلة ويزيد اتساعا، ليس من الحكمة. وكذلك تحصر القضية فيما بينك وبينها، فأنت إذا أخطأت تعتذر لها هي فقط، خلص من كان له عند أخي مظلمة فليتحلل منه، أنت ظلمت زوجتك تتحلل منها قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم، ولكن الحسنات والسيئات. وعلى أهل الزوجة أن يكونوا حكماء، فلا يتدخلون التدخل المسيء والمفسد والموسع لدائرة الخلاف. التدخل لازم يكون حكيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى بيت فاطمة وجد علي رضي الله عنه قد ترك البيت لشيء صار بينه وبين فاطمة، ما راح أخذ فاطمة، قال أو يعني زوجك تركك وراح، يلا لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، الحقي بنا نواسك، ما أخذها، راح يرجع الزوج إلى البيت، ما راح يطلع الزوجة من البيت. ما هي لملمة القضايا؟ في ناس ما يتدخلون بحكمة، وقد يراهن أهل الزوجة أن يأتي الزوج ذليلا صاغرا يعتذر منهم، وربما يكون الزوج مو من هذا النوع، فتبقى البنت عندهم والزوج خلاص كل واحد يركب رأسه. هم يقولون خذنا البنت عشان يجي يعتذر ويقبل الأيدي والأرجل، طيب ممكن يروح يتزوج عليها ويترك، إيش يعني؟ ما هو كل الأزواج يعني إذا أخذت زوجته جاءك يعني ذليلا وهو حسير ويعتذر ويقبل أين، ما هو على كل حال. فبعض الناس يقوم بتصرفات غير حكيمة. طيب الآن أبوها أخطأ وأخذها ولازم يعتذر الزوج، إيش يفعل الواحد؟ بعض يقول يعني أنا تنكسر رجولتي إذا رحت اعتذرت، أنا يعني هو إذا أراد الواحد أن يدخل في قضية الحق الشخصي وما والذي يعني أيضا ستصل القضية إلى طريق مسدود. هو يعني من باب حل الموضوع ممكن أن يذهب ويعتذر لها أمام أبيها، بس الاعتذار لها هي عما بدر منه من الخطأ، خلاص هذا حل وسط، يعني يعتذر لها أمام أبيها ويبين له بالحسنى أن إخراجها من بيته غير صحيح شرعا، وإذا لم يكن يعرف أو لم يصدقه فليسأل ويستفتي. على أنه أيضا ينبغي أن ينبه بعض الرجال لأنه إذا أثار قضية أخذها من غير علمي وفعل وفعل وفعل والآن يتدخلون بيني وبين، لو رحنا ونظرنا فيما فعل ربما وجدنا أنه فعل جرائم، يعني الضرب على الوجه، ضرب بخشبة، بسلك، جرح، يعني افترى فيها. ف فبعضهم يعني يقول ليش أخذت زوج أخذنا، لأن صارت عندك التعذيب، ما صارت الآن يعني في ما صارت الآن في وضع يتحمل. فإذا المسألة تعتمد على ما هي التفاصيل التي وقعت، لكن في الأصل الخلاف يحصل بين أي زوجين، فلا يجوز إخراج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه. أصلا لو طلقها ما تخرج من بيته، لا تخرجهن من بيته ولا يخرجن. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.